الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في سورة سبأ، وسورة سبأ ترتيبها في المصحف رقم 34، آيتها 54 آية. يقول الله عز وجل في أولها: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تقدم معنا في أول سورة الفاتحة تعريف الحمد، وقلنا أن الحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني إن جميع ما هو في السماوات وفي الأرض ملكه سبحانه وتعالى، وتحت تصرفه يفعل به ما يشاء ويحكم فيه بما يريد. فحمده على ما في السماوات والأرض هو حمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه مما خلقه لهم، كما أنه حمد له على صفات الكمال له تبارك وتعالى من القدرة والحكمة والعلم والخبرة التي يعلمها العباد باستلزام خلق الله للسماوات والأرض لها. الذي خلق حكيم، والذي خلق عليم وقادر سبحانه وتعالى، وله الخبرة عز وجل، فخلق السماوات وله الصفات العلى، صفات الكمال، فيحمد سبحانه وتعالى على هذا كله عز وجل. وله الحمد في الآخرة، يعني له حمد عباده الذين يحمدونه في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة. فالمؤمنون يحمدون الله تعالى في الدنيا بالعبادات، وكذلك يحمدونه في الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هذا قول أهل الجنة. هو عز وجل المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا. هو الحكيم، أحكم أمر الدارين، إحكام ليس بعده إحكام، منتهى الإحكام، أحكم أمر الدارين الدنيا والآخرة. الخبير، يعني خبير بأمر خلقه فيهما سبحانه وتعالى، يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض. قال عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعلم ما يكون داخل الأرض من ماء أو كنز دفين أو أي شيء، يعلمه سبحانه وتعالى. وما يخرج منها، يعني ما يخرج من زرع ونبات وحيوان وأي شيء، يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء، يعني ينزل من السماء أمطار وثلوج وبرد وصواعق وبركات، وما ينزل منها من الملائكة وكتبه ورسله وملائكته الأنبياء ورسله، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقه عز وجل. وما يعرج فيها، يعني كذلك يعلم عز وجل جميع الملائكة الذين تعرج في السماء وتأتي بأعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى. وهو الرحيم بعباده، الغفور لذنوبه سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة. هذا قول الكافرين، قالوا: لا تأتي يوم القيامة، لا يأتي يوم القيامة، واستنكروا واستبعدوا البعث. قالوا ذلك إنكارا منهم لوجودها، وجحودا للأخبار الواردة إليهم من ربهم على ألسنة أنبيائه ورسله التي تضمنتها كتبه، فأنكروا أن القيامة تقوم، وأن هناك يوم بعث، وأن هناك حساب وجنة ونار. أنكروا هذا كله، مع أن الله تعالى أخبر به على ألسن رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا: لا تأتينا الساعة. قل: بلى وربي لتأتينكم. أمر الله نبيه أن يخبرهم ويقسم بالله على صحة خبره. هذا القسم تقوية وتأكيد أن القيامة لا بد آتية. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، عالم الغيب لا يعزب عنه، لا يغيب عنه ولا يستتر عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر حتى من مثقال ذرة. ولا أكبر منها إلا في كتاب مبين. المعنى ما من شيء قل أو كثر عظم أو حقر أي شيء إلا هو مثبت في اللوح المحفوظ يعلمه تبارك وتعالى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. يعني إن إتيان الساعة لابد أن يأتي كما وعد الله عز وجل، فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب. أولئك لهم مغفرة، يعني المؤمنون لهم مغفرة لذنوبهم، أي يمحوها الله تعالى من قبله عز وجل بسبب غلبة إيمانهم وأعمالهم الصالحة على ذنوبهم، غلبت أعمالهم الصالحة على أعمالهم الفاسدة، فالله عز وجل غفر لهم ومحى عنهم ذنوبهم، أو أن الله تعالى يتفضل عليهم بغفران ذنوبهم، هذا أعظم فضل أن يغفر الله تعالى ذنوب المؤمنين. لهم في الآخرة مغفرة ورزق كريم. رزق الكريم هو ما يقيده الله لهم من ملاذ الأطعمة وغيرها في الجنة، هذا وعد الله عز وجل أن ينعم على المؤمنين يوم القيامة بالمغفرة وملاذ الجنة، حتى تعلم إن المغفرة متعة. أي والله لما تعلم أن الله تعالى غفر لك هذه متعة عظيمة جدا من متع الجنة، أن الله تعالى يغفر لعباده المؤمنين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني الكفار الذين سعوا بجهدهم وجيوشهم وأموالهم وبرامجهم وكتبهم وحلقاتهم التي يعقدونها هنا وهناك، جميع الوسائل التي يسعون فيها في آياتنا معاجزين، يعني في إبطال آياتنا المنزلة على الرسل، يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون، ذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون. هم يظنوا أنهم يعني يطعنوا في آياتنا ويطعنوا في القرآن والسنة وفي الصحابة ويشككوا الناس في دين الله تبارك وتعالى، يحسبون أنهم يعجزوننا أو يفوتوننا لن ندركهم. كلا والله كلا، قال عز وجل أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الذين سعوا في آياتنا وما أكثرهم في هذه الأيام، اللي بيطعنوا في القرآن والسنة والصحابة والدين وعلماء الضلال، هؤلاء يسعون في آيات الله معاجزين، هؤلاء لهم عذاب من رجز. الرجز هو أسوأ العذاب وأشده، أليم يعني الشديد الألم، نسأل الله العافية. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يعني يعلم أهل العلم جيدا الذين هم على الحق أن ما أنزله الله إليك هو الحق، وهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاه الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم كذلك مؤمنوا أهل الكتاب. فالصحابة ومؤمنوا أهل الكتاب يعلمون علما يقينيا أن ما أنزل الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ومع ذلك كان أهل الكتاب يكفرون به والمشركون يشركون بالله تبارك وتعالى، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن ما أنزله الله تعالى عليه هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني يعلم العلماء بكتاب الله أن هذا الكتاب يهدي إلى دين الله تعالى هو التوحيد، ومع ذلك كان كثير من المشركين يعبدون الأصنام، وكثير من أهل الكتاب ظلوا على ما هم عليه من الضلال وتركوا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. يعني قال كفار بعضهم لبعض، ماذا قالوا؟ حتى ترى أن أهل الكفر يحاولون بعضهم بعضا، ولهم خطط وتدابير، وينصر بعضهم بعضا في الباطل والكفر. قالوا ماذا؟ قال بعضهم لبعض هل ندلكم، يعني يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، نخبركم برجل ينبئكم، يخبركم بأمر عجيب. هم استنكروا وتعجبوا جدا جدا من أن الناس إذا ماتوا يبعثون يوم القيامة، فقال بعضهم لبعض ننبئكم، هل ننبئكم ونخبركم برجل ينبئكم نبأ غريب جدا وعجيب، إيه النبأ ده؟ وهو أنكم إذا مزقتم كل ممزق، يعني متتم وفرقتم كل تفريق في الأرض وقطعتم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفاتا وترابا متفرق الأجزاء وبدل الذرات في كل مكان تراب، يمزق يخبركم أنكم لفي خلق جديد. هم تعجبوا من ذلك، قالوا إزاي الكلام ده بعد أن نموت ونكون تراب نبعث؟ لمن يخبركم هذا؟ قل محمد ابن عبد الله الذي أتى بهذا، يخبرنا بأننا سوف إذا متنا نبعث يوم القيامة. إنكم لفي خلق جديد يعني تخلقون خلقا جديدا، وتبعثون من قبوركم أحياء، وتعودون إلى الصور التي كنتم عليها. هذا الكلام قال الكفار بعضهم بعض استهزاء، قالوا هذا الكلام بعضهم بعض استهزاء بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعث. استهزأوا واستنكروا واستبعدوا وتعجبوا أنهم إذا ماتوا بعثهم الله تبارك وتعالى. قالوا كذلك أفترى الله كذبا أم به جنة، يعني قالوا أهو كاذب فيما قاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله، اتهموه أنه كاذب على الله وأنه مجنون لمجرد أنه يقول أن من مات بعث يوم القيامة وحسبه الله عز وجل. قال عز وجل بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضايا البعيد. ليس الأمر كما زعموا، بل حقيقة الأمر أن الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم به الرسول صاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة، وهم اليوم في الدنيا في الضلال البعيد عن الحق ذات البعد. فمن ضل عن الله ورسوله قال الكفر نسأل الله العافية، ومن قال الكفر فكفر بالله عز وجل فهو في الآخرة من الخاسرين وفي العذاب الأليم. قال عز وجل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقدامهم، وكلها عجائب تدل على قدرة الله عز وجل وحدانيته. هذا يكفيهم والله أن ينظروا إلى السماوات ملكوت السماوات والأرض، وكذلك إذا نظروا إلى الأرض رأوها خلفهم وقدامهم تنطق بمثل ما نطق به السماء من الدلالة، فلو نظروا إليهما لعلموا أن خالقهما قادر على تعجيل عذاب لهم عز وجل، فيستدلون على الله عز وجل بمخلوقاته بآياته، آيات عظيمة جدا خلقها الله عز وجل وجعلها آية على وحدانيته وربوبيته وأوليائه سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن نشأ نخسف بهم الأرض، لو أردنا أن نخسف بهم الأرض كما خسفنا بقارون لخسفنا، أو نسقط عليهم كسفا، يعني إذا أردنا ونحن قادرون على ذلك أن نسقط عليهم قطعا من السماء فيها نار من السماء كما أسقطها الله تعالى على أصحاب الأيكة، فكيف يأمنون؟ إزاي يأمن على نفسه وهو كافر بالله عز وجل إن ربنا ممكن في أي لحظة يهلكه وينزل عليه العذاب؟ نسأل الله العافية. إن في ذلك المذكور من أصحاب الأيكة وغيرهم وممن خلق الله تعالى كذلك مما خلق الله في السماوات والأرض لآية مما ذكر الله تعالى مما فعله في الأمم السابقة، وكذلك في خلق السماوات والأرض، وهذه الآيات لآية واضحة ودلالة بينة لكل عبد منيب، أي لكل إنسان راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص، آية لمن أراد أن يتوب. أما الذي يتمرد ويمشي ويسير في الكفر والمعصية هذا نسأل الله العافية لا يرجع إذا اخترى الكفر والمعصية وآثرها على طاعة الله عز وجل. تبدأ الآيات في قصة عظيمة جدا، قصة نبي الله داود. قال عز وجل ولقد آتينا داود منا فضلا، إيه الفضل ده؟ اللي هو النبوة والزبور، وقيل الفضل هذا القوة بإلانة الحديد، ألان الله له الحديد. والأولى أن يقال أن هذا الفضل هو ما ذكره الله بعد ذلك في قوله يا جبال إلى آخر الآية. ما هذا الفضل؟ قال عز وجل يا جبال أوبي معه، يعني قلنا يا جبال سبحي مع داود بتسبيحه. فضل عظيم جدا عندما ترى أن الله عز وجل يسخر الجبال من أعظم المخلوقات مع إنسان تسبح كلما يسبح، سخر الله له الجبال يسبحن معه، يعني قلنا للجبال سبحي بتسبيحه، والطير المعنى يعني وسخرنا له الطير تسبح معه وألنا له الحديد، يعني جعلناه لينا بدون نار ليعمل به ما شاء. قيل صار الحديد في يد داود كالشمع يعمله من غير نار. سبحان الله العظيم. ليه؟ لأن الحديد هذا خلق الله، والله عز وجل يستطيع ويقدر عز وجل أن يجعله لينا في أيدي أي حد، فالحديد خلق الله تبارك وتعالى. أن اعمل سابغات، يعني يا داود اعمل كما شئت دروعا سابغات، والسابغات اللي هي الدرع اللي بيلبسه الإنسان في الحرب، درع كامل واسع تغطي به البدن كله إذا قاتل الناس في سبيل الله تبارك وتعالى. اصنع للناس دروع تلبسها على صدرها من الحديد، وقدر في السرد. قدر في السرد، السرد اللي هو نسج الدروع، ويقال السرد والزرد، أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فتثقل على لابسها، وذلك تقديرها. يعني لما تعمل دروع قدر، يعني اعملها لا طويلة لا كبيرة ولا صغيرة، تكون على قدر صدر الإنسان حتى لا تكون كبيرة تثقله أو صغيرة تضيق عليه في لبسها. الله عز وجل يعلمه كيف يصنع الدرع الذي يقاتل به في سبيل الله تبارك وتعالى. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، من أعظم ما يجعلك ويحفزك للعمل أي والله أن الله بك بصير، والله. ومن أعظم ما يردعك عن المعصية أن الله تعالى بك بصير. هذا فضل الله تعالى على داود. طب سليمان، قال سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. التقدير يعني وسخرنا لسليمان الريح، قال السدي تحمل بساطه، كان يركب كده على سجادة أو بساط، الريح تحمله يمشي في الهواء قبل اختراع الطائرات والصواريخ والمكوكات والحاجات دي كلها. ركب سليمان الريح، لا بنزين ولا كهرباء ولا أي شيء. غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير بالغداة مسيرة شهر، وتسير بالعشي كذلك مسيرة شهر، وهو يمشي معها، يعني تسيره حيث شاء الله عز وجل. وأسلنا له عين القطر، يعني أسلنا له عين النحاس، كما ألنا الحديد لداود، ألنا لأبيه داود الحديد وألنا له النحاس. وكذلك من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. المعنى سخرنا لسليمان الجن يعمل بين يديه، كما سيأتي من أنهم كانوا يفعلون ويصنعون محاريب وغيرها بأمر الله وتسخيره إياهم لسليمان. سخر الله لأبيه، أعطاه فضلا ولنا له الحديد، وسخر له كذلك أعطاه هذا الفضل العظيم وله النحاس، وسخر له الجن وغيرها. قال عز وجل عن الجن ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي أمرناه به، هو طاعة سليمان، يعني قلنا للجن أي واحد منكم يخالف أمر سليمان نذقه من عذاب السعير، نذقه من عذاب الآخرة وكذلك في الدنيا. أمرهم الله تعالى أن يطيعوه، والجن كثر جدا كثر جدا جدا، أمرهم الله تعالى أن يطيعوا أمره في كل ما أمرهم به. طيب ماذا كان يعمل الجن؟ قال عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب دي هي الأبنية الرفيعة والقصور العالية، وقيل المراد بالمحاريب محاريب المساجد، كان يبنون له مساجد ويفعلوا المحاريب دي على هيئة عظيمة جدا جدا. على أي حال، كان سليمان يأمرهم فيصنعوا القصور والبيوت العالية الأبنية العالية الرفيعة العظيمة جدا ومحاريب المساجد وتماثيل. التماثيل دي كل شيء مجسم صورته بصورة الحيوان من نحاس أو زجاج أو رخام أو غير ذلك. وكانت التماثيل صور الأنبياء والملائكة والعلماء والصلحاء. وقد قيل التصوير كان مباحا في شرع سليمان، ثم نسخ ذلك في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، النحت والتصوير المجسم كان عاد سيدنا سليمان جائز مباح، فلما جاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل ملك بيتا فيه كلب أو صورة. حرام الإنسان يقتني صورة مجسمة أو مرسومة باليد، اللهم إذا كان خلاف في الصور الفوتوغرافية ولا تعلق، ولكن يستخدمها الإنسان في صورة بطاقة أو استمارة أو ما شابه ذلك. أما التماثيل والصور المجسمة والمرسومة باليد هذه حرام في شريعتنا بإجماع العلماء. قال عز وجل: وجثان كالجواب، يعني كان الجن يصنع له قصاعا، يعني جمع قصعة، في العظم كحياض الإبل، القصعة الواحدة كبيرة جدا جدا، يجتمع القصعة الواحدة جمع كبير يأكل منه، اللي الطبق عندنا بنسميه الطبق بنأكل فيه، كان يصنع له القصاعة، جمع قصعة كبيرة جدا جدا يطبخ فيها ويوضع فيها الطعام. والجواب، الجوابي اللي هي الحياض التي يجبى فيها الماء للإبل، كذلك كانوا يصنعون له جوابي، حياض كبيرة جدا يجتمع فيها الماء للإبل. وقدور الراسيات، القدور الراسيات اللي هي يطبخ فيها الطعام للجنود، يعني قدور ثابتة، قدور من حديد برضو كذلك ونحاس، الجن كانت تصنعها كبيرة جدا جدا يطبخ فيها الجنود فيأكلون مما يطبخ فيها. كل هذه النعمة أعطاها الله سليمان. قال عز وجل وداود كذلك: اعملوا آل داود شكرا، يعني قلنا لهم: يا داود أنت وأبناؤك اعملوا بطاعة الله تعالى، يا أي داود شكرا لله تعالى على ما آتاكم. قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، أي والله قليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت، يعني حكمنا على سليمان وألزمناه الموت، قضينا عليه الموت، مات عليه الصلاة والسلام سيدنا سليمان وهو قائم متكئ على عصاه، فلم تعلم الجن موته، وبقوا يعملون خوفا منه كما قال أهل التفسير. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، دابة الأرض اللي هي الأرضة، سوسة يعني، أكلت العصا، تأكل من سأته، تأكل عصاه التي كان متكئا عليها، فلما أكلتها وخر، يعني سقط عندما وقعت العصا، تباث الجن، أي ظهر الجن لهم جيدا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا موته، ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة في العمل الذي سخرهم فيه سليمان والطاعة له، وهو إذ ذاك ميت حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتا، فعلم موته وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب. سبحان الله، ظل سيدنا سليمان كما قال أهل التفسير متكئ على عصاه وهم يعملون تسخيرا منه لهم، لم يعلموا موته، ولو علموا أنه قد مات توقف عن العمل، ولكن الله تعالى أراد أن يبين أنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. هذه قصة نبي الله تعالى داود مع سليمان في هذه الصورة عليه الصلاة والسلام. تبدأ قصة أخرى عظيمة جدا، قصة سبأ. قال عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ دي قبيلة كانت باليمن، وكان منها ملوك اليمن. في مسكنهم، كان لهم في مسكنهم اللي هي مأرب، مسكنهم ده اللي هو كان اسمه مأرب، إلى الشرق من صنعاء، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليالي. كان لهم آية عظيمة جدا في مسكنهم هذا. ما هي الآية؟ آية جنتان عن يمين وشمال، عن يمين واديهم وشماله، وكانت مساكنهم في الوادي وفي الجنتين من جميع الثمار. والآية هي الجنتان، تخيل كده، بلد على يمين بساتين ثمار من كل الأنواع، والشمال بساتين وجنين من كل الأنواع الثمار والفاكهة. قال الله لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، نعم الله عز وجل أنعم بها العباد. قيل لهم كلوا من رزق ربكم يعني ثمار الجنتين، واشكروا له على ما رزقكم من هذه النعم، واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه، ده شكر النعم. ما الذي أنعم الله به عليكم؟ بلد طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها، ورب غفور. إن المنعم عليهم رب غفور لذنوبهم. في أعظم من كده؟ بلد طيبة فيها العمل وفيها الشغل وفيها الأكل والشرب والثمار، ورب غفور. والله العظيم هذه نعم عظيمة جدا، أن ينعم الله عز وجل على الإنسان بنعم فضل رزق عظيم جدا من الأكل والشرب والمكاسب ويغفر الله له. في أعظم من كده؟ طيب إيه اللي حصل؟ فأعرضوا عن الشكر وكفروا بالله عز وجل. شفت الإنسان عندما ينعم الله تعالى عليه بالنعم العظيمة جدا فيكفر بنعمة الله عز وجل ويكفر بالله عز وجل. فأرسلنا عليهم سيل العرم، العقاب، عقاب الله عز وجل، يعني فتق الله عليهم سد مأرب حتى انقضى، فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم. والعرم هو السيل الذي لا يطاق لقوته وشدته، يعني هذا شوية سيل لما ينزل كده شوية مطر في السعودية ولا مش عارف هنا ولا هنا ولا في أي مكان، ترى السيارات بتمشي كده في الماء زي علب الكبريت، والبيوت تغرق والناس تموت، شوية مية. كذلك الله عز وجل فتق عليهم سد مأرب حتى أهلكهم جميعا. وبدلناهم بجنتيهم جنتين، يعني أعطيناهم بدل الجنتين اللتين كانتا تثمر الثمار جنتين لا خير فيهما ولا فائدة لهم فيما هو نابت فيهما. ليه؟ الجنتين دول ذواتي أكل خمط، الخمط ده كل شجرة مرة ذات أشواك، وأثل، الأثل والشجر المعروف الشبيه بالثرو، ولا ثمر له، يعني ورق بس لا ثمر له، وشيء من سدر قليل، يعني أهلك الله أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر مما لا ثمر له. شوف التبديل من النعم إلى هذه الأشياء، نسأل الله العافية. والله قال عز وجل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ركز حتى كويس جدا، جزاء الله تعالى الكفار بسبب إيه؟ كفرهم. ذلك جزيناهم بكفرهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ربنا حكم عدل، كفرت يجازيك، والله تعالى حكم عدل. نسأل الله العافية من الكفر ومن عذابه عز وجل. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما أمنين. يعني هذه القرى قرى الشام، جعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة يعني متواصلة، كان متجرهم من أرضهم التي هي في مأرب إلى الشام، وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا. يعني كانت القرى متواصلة، قرية وراها قرية وراها قرية، عمران أنعم الله عليهم بالعمران، قرية ورا قرية، يبيت هنا ويقيل هنا، يبيت هنا ويقيل هنا. وقدرنا فيها السير، قال مفسرون المقيل في قرية والمبيت في قرية أخرى إلى أن يصل إلى الشام. عمران، ربي أعلم عليهم بجنات وعمران، قرى وبلاد عامرة، ما كانش يبات في الشارع ولا في الصحراء ولا في الاستراحة، لا، قرية يبات فيها وقرية يقيل فيها، نعم عظيمة جدا. خد بالك، ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها، يعني قلنا لهم سيروا في تلك القرى المتصلة ليالي وأياما آمنين مما يخافونه، أنتم في أمن، سيروا لا تخاف لا عدو ولا أي وحش ولا أي شيء. قال قتادة كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظماء، فلم يشكروا النعمة والكذب. ركز في النعمة دي، إيه النعمة دي بقى؟ ربنا جعل لهم القرى كلها، السفر بتاعهم مش في الصحراء ولا في أماكن منقطعة، يسافر كل المسافة اللي بيسافر فيها قرى وبلاد، ينزل في قرية يقيل ويأكل ويشرب، والتانية ينام فيها يبات فيها يأكل ويشرب، وأمن لا ضياع ولا جوع ولا خوف ولا أي شيء. هم ما حبوش كده. احنا عايزين نسافر في صحراء وفي حتة تكون موحشة وبعيدة كده، نحس ان احنا بنسافر ننطلق كده باللي بالسيارات وباللي بالمراكب. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. شوف طلب التعب، طلب الكد، طلب تبديل النعم، نسأل الله العافية. والله سئموا النعمة ولم يصبروا على العافية، فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار. قال عز وجل فجعلناهم أحاديث، يعني جعلناهم يتحدث الناس بأخبارهم من بعدهم تعجبا من فعلهم واعتبارا بحالهم وعاقبتهم. ربنا جعلهم حكاية ناس يحكوا يعتبروا بها. ناس يقولوا إيه؟ يقولوا بقى في حد يكون مرتاح آمن في ثمار وطعام وشراب وأمن وبلاد وراحة ورب غفور ويستبدل هذا بالتعب؟ قال عز وجل ومزقناهم كل ممزق، فرقناهم في كل وجه من البلاد كل تفريق. فصارت العرب تضرب بهم الأمثال فتقول تفرق القوم، تفرق القوم أيدي سبا، تفرق القوم أيدي سبا، أي تفرقوا كما تفرقت سبا. فلحقت الأوس والخزرج بيثرب، وغسان بالشام، والأزد بعمان، وخزاعة بتهامة. تفرقوا بعد أن كانوا مجتمعين آمنين. سبحان الله العظيم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اصبر على العافية كما تصبر على الضر والبلاء. سبحان الله العظيم. هؤلاء أعطاهم الله العافية والنعم، لم يصبروا على النعمة حتى أرادوا التعب والكد والتعب. نسأل الله العافية. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ظن بهم إبليس أنه إذا أغواهم اتبعوه فاتبعوه. انظر عندما يتمنى إبليس ويظن بإناس أنهم يتبعوه ويتبعوه طاعة. ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه. قال الحسن ما ضربهم بصوت ولا بعصا، وإنما ظن ظنا فكان كما ظن بوسوسته. يعني إبليس ضربهم على أيديهم ولا خد عليهم شيكات ولا حاجة ولا شكاهم في المركز؟ أبدا، ده هو ظن بهم أنهم هيضلوا فاتبعوا ظن إبليس. انظر للتبعية السهلة جدا للشيطان وإبليس، أن الإنسان يتبعه لمجرد بس أن إبليس يظن يوسوس له بس فقط فيتبعه. نسأل الله العافية. قال عز وجل إلا فريقا من المؤمنين. هم دول اللي الشيطان لا يسيطر عليهم ولا يتمكن منهم، وما كان له عليهم من سلطان، يعني لم يقهرهم على الكفر، وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين. هو الشيطان بدرش حد على الأديب يوسوس ويزين فيتبعه الناس. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك، ولكن ابتليناهم يعني بوسوسة الشيطان لنعلم ذلك علم ظهور، لأن ربنا يعلم كل شيء، ولكن ده اسمه علم ظهور. يعني الله تبارك وتعالى قدره وعلمه في الأزل، ولكن تعالى أظهره في هذا الوقت. فالله تعالى قدر تسليط الشيطان على الناس ليعلم الله تعالى من يستجيب له ويسمع كلام الشيطان أو يطيع الله تبارك وتعالى. وإلا فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قال عز وجل وربك على كل شيء حفيظ. حفيظ يحفظ كل شيء عز وجل علما وتدبيرا وإحاطة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني يا أيها الكفار أيها المشركون إذا أشركتم بالله عز وجل، ادعوا ما ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا آلهتكم ليكشفوا عنكم الضر الذي نزل بكم في سنين الجوع، ادعوهم هل يستجيب لكم؟ لن يستجيب لكم. ثم أجاب الله سبحانه وتعالى عنهم فقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ادعوا الأصنام، ادعوا الشمس القمر اللي بتعبدوها من دون الله عز وجل، هل تستطيع أن تملك لكم مثقال ذرة من الضر والنفع؟ قطعا لا، ليس لهم قدرة على خير ولا شر في أمن الأمور، وما لهم فيها من شرك. ليس للأصنام في السماوات والأرض مشاركة لله مثقال ذرة، لا بالخلق ولا بالملك ولا بالتصرف، ولا ولي ولا ضريح ولا أي شيء. الكل ملك لله عز وجل يتصرف فيه وحده عز وجل. وما له منهم من ظهير ليس له عز وجل معين يعينه على شيء من أمر السماوات والأرض ومن فيهما سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كذلك لا تنفع الشفاعة في حال الأحوال إلا بشرطين: أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع، سواء كان الملائكة تشفع أو النبيين أو أهل الإيمان والعلم والعمل، وهؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة ليس للكافرين. لا شفاعة إلا شرطين: أن يأذن الله عز وجل للشافع، وأن يرضى الله تعالى عن المشفوع فيه. فالكل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يأذن ويرضى عز وجل. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب عز وجل، كلما أوحى الله تعالى وحيا تفزع الملائكة تعظيما لكلام الله عز وجل ومهبة لكلام الله عز وجل. والمراد أن الملائكة، وهذا فزعهم من أمر الله، كيف يشفعون لديه لمن لا يرضاه؟ ملائكة مع عظم خلقهم تفزع إذا أمر الله بأمر وتكلم بكلمة، كيف يتجرؤون أن يشفعوا لأحد دون إذنه عز وجل؟ لا يستطيعون، الكل ملك لله عز وجل. أخرج البخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني ذلة وتواضعا واستكانة لأمره عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان، يعني الوحي صوته كأنه سلسلة من حديد على حجر، ينفذهم ذلك، يعني الصوت والكلام يسمعه جميع الملائكة. فإذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا أفاقوا من هذا الغشيان وهذا يعني الصعق، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال الحق هو العلي الكبير. الله تعالى يقول الحق سبحانه وتعالى. فالملائكة ما يعظم خلقها أعظم من خلقنا بكثير جدا، تفزع في إذا سمعت كلام الله تبارك وتعالى تعظيما له وخضعنا له سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير، لا أعلى منه ولا أكبر منه عز وجل. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله.